حصريا على موقع djkimo.com. هقولك على حاجة. جايز لنوم الفرصة حاول اغفل انا ما اقدرش متابع فلوسي في البورصة بس انا حاسس بايه معرفش رايح لفين ده الرزق تهز الشجر يقول معرفش بشر قلوب مش لارج فاكس هدوس ريستارت جايز لنوم الفرص وتقطع طرط وبتقدرت ولا اطلع بالك منتج خنتك كده انا واتأجرت واحد وسد الكارت تلاتة ونجيب اليخت صرفت واتمنظرت فاكس هدوس ريستارت جايز لنقول اللي فضل من الفرصة هرب من بكرة خرب من البودرة طلع من الدنيا عارف ايه دورنا نزل من فوقها غصب سلم من الحرقة فين في سلوكها اسف لو اتوترت شاكك لكون كترت فاكس هدوس ريستارت جايز لدفع التمن مقابل نولا الفرص وبشرط ترمي سم في الارض وتقول انك اتغيرت قطع معلي جر وقطع على الجر جابت خيوط الشر ما بقتش قادر ادوس ريستارت ما بقتش قادر احس بضعف ولا احتاج حد واقول ارجوك اطلع جبل تقول مبروك وانا لوحدي مجهود على البرود اجبرت بهرب من السكوت دي الحرب مفيش دخول للضرب علشان مفيش خروج من القبر يجيب درجات في الحوش كان ساقط فنون الرد كان صعب يكون اصحاب وكل ده اتغير بعد الضرب نزل المايه وعام بالعرض حضن الموج موصلش البر مفيش هناك غير صخر مش عارف يدوس ريستارت بقى شاطر في شغله كفار بس مش بيباصي كتير في الماتش مش صاحب الكل الطيب اللي عليك ما بيتأخرش بس مفيش حد كان جنبه بيفضل حد يحبه مش شرط حد يقوله ايه الصح حد يدوس ريستارت كبر وفجأة اتخض حاول كتير واتصد حسب سنين في ثواني بكى وبقى بيترج مفيش رجوع في الفعل حصل خلاص واخترت فقد كل احساسه كسر زرار الستارت لغى خاصيتي ان يكون متم يغرف همومه ده جت فوق اسلوبه فاكس الدنيا دي وللي بنقوله ده هتفرق قوله لا بارد في عروقه تلبش فارق له حاجه اعتدل في ما يحس كانه اله تبص في عينه وتحسه شاشه نمره مقفوله ابعت رساله لا يوجد معانا لا سامع كلامه ولا فاهم كلامه سنين وعدت ثابت علامه هل دي كانت حياتك على موقع djkimo.com.